لا يمكننا أن نتكلم في موضوع آخر الآن ونحن على أبواب شهر كريم فضيل عظيم من الأشهر المباركة، أقصد شهر شعبان. وشهر شعبان بعد يوم أو يومين إن شاء الله تعالى سيدخل علينا ضيفا كريما طيبا مباركا بحوله تعالى وقوته. هذا الشهر الكريم حفظكم الله لا بد أن نتعامل معه المعاملة اللائقة. شهر شعبان هو بمثابة السنة القبلية، بمثابة الراتبة القبلية لشهر رمضان كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من العلماء. إذا احنا كاين بيننا وبين رمضان هذا الشهر اللي راح يدخل علينا هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل، وهو شهر شعبان المبارك. نعم هو شهر مبارك. أيها الأكارم، من أراد أن يفوز في رمضان، وكلنا نريد أن نفوز في رمضان، من أراد أن يكون إن شاء الله من المقبولين في رمضان، وكلنا يريد أن يكون من المقبولين في رمضان، فلا بد من الاستعداد الآن. الآن وكثير من الناس الحمد لله دائما يقولوا نيتهم طيبة، قلت إن شاء الله رمضان هذا يكون أفضل رمضان، ونكون في المستوى ونعبد ربي ونقوم بالليل ونقرأ القرآن وندير شحال ختمة وإلى آخره ونشارك في الأعمال الخيرية، ونيته طيبة لا غبار عليها. لكن قد يبدأ نيته طيبة، قلنا إذا يوم ثلاثة يومين ثلاثة أربعة ما يبدأ يتعب، يبدأ يتعب من الصيام، يبدأ يتعب من القيام، يبدأ يتعب من القراءة والتلاوة، يبدأ يتعب من أعمال الخير إلى آخره. والعلة وشيء ومش عارف العلة من راهي، العلة والمشكلة قاع من راهي في عدم الاستعداد. لأنك أنت وأنا وإحنا كامل، والإنسان هذا ليس آلة، ما نش ماشيين إحنايا ولا جهاز تعبز الكبسة، كبسة الزر تكبس على الزر خلاص ينطلق المحرك بكل قوة. إنسان مو شايدة، الإنسان كل حاجة لازم يتهيأ لها ويستعد لها شيئا فشيئا، يتدرب عليها كل حاجة لازم يتدرب لها باش يوصل في الوقت المناسب يكون في الحالة المناسبة بإذن الله تعالى. ولذلك إحنا شهر شعبان هو الاستعداد تاعنا، وهو كما يسمو اليوم التربص المغلق، التربص قبل من المنافسات الكبيرة قبل ما يجينا رمضان إن شاء الله. لازم شهر شعبان نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. بارك الله فيكم. وإحنا كنشوفوا شهر شعبان هذا ما الذي ينبغي أن نعمله فيه؟ أنا كي نشوف السلف رحمه الله ما نقل عنهم كذا وجدنا في النصوص الشرعية في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الاستعداد يكون بأمرين. حاجة الأولى الاستعداد والتهيؤ والتدرب على أعمال معينة، والأمر الثاني يكون بتصفية بعض الحسابات. استعدادات، تهيؤ، تدرب وتصفية حسابات. حاجة الأولى الاستعدادات هذه وين تكون؟ حاجة الأولى نستعدوا بها، بارك الله فيكم، ليش كهي الدعاء كما في كلمة الفضل بن معلى رحمه الله قال كانوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. لأنه كشوا عفينا وضامن بليكم في رمضان مع الأحياء، موش ضامن، كيف قالك ليلة واحدة سويعة واحدة والله ما تكون تضمن. كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهل وإخوان وجيران أثناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. مش حالي كانوا معنا العام اللي فات في شعبان مش في رمضان، مش حالي كانوا في رمضان الآن ما كانش نوفوا هكذا، مش حالي كانوا معنا في الشهر الماضي، مش حالي كانوا معنا في الأسبوع الماضي، مش حالي كانوا معنا البارح واليوم ما كانش نوفوا وهكذا. إذن واحد موظم فما أعظم شأن الدعاء. ادعي ربي إذا كنت تعرف قيمة رمضان، لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. إذا تعرف قيمة رمضان دير لهم هون تدعي وتضرع إلى الله ليحييك لهذا الشهر الكريم الفضيل. إذا الدعاء كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر، إحنا شهر برك يفصلنا عن رمضان، لابد أن نجتهد في الدعاء. بارك الله فيك. هذا الاستعداد الأول. الشيء الثاني الصيام. اللي يقدر يصوم مش قدر تصوم شعبان مليح، مش تقدر تصوم. عائشة أمنا رضي الله عنها تتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقول كان عليه الصلاة والسلام لا يستكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله صلوات الله وسلامه عليه. أكثر شعبان كان يصومه ربما صامه كله. ما كنا نريد أن نرى عليه الصلاة والسلام نراه صائما إلا رأيناه، ولا نراه مفطرا إلا رأيناه صلى الله عليه وسلم. يعني نوع واعتدال في الحياة تاعه صلى الله عليه وسلم. لكن شهر كان يكمله بغير منازع أو بين شعبان رمضان وشعبان أكثر الشغل اللي كان يصومها النبي عليه الصلاة والسلام قد يكمله كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنه يذكرون أيضا صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان، لما صاموا يصوم شعبان سألوه قالوا يا رسول الله ما رأيناك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ناس البكري في الجاهلية وكذا بداية الإسلام عظموا شهر رجب والإسلام عظموا رمضان، ينسوا بيناتهم شعبان يغفل الناس عنه، ومعروف باللي أوقات الغفلة العبادة فيها فاضلة ويزيد الأجر فيها أوقات الغفلة، هذه الأولى. والثانية قال صلى الله عليه وسلم وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يعني أعمال السنة ترفع إلى الله، قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. إذا ما تفرقوش ربي يحفظكم، صوم واش تقدر، عندك الأجر العظيم وتخرج من الغفلة بإذن الله مولى الكريم سبحانه وتعالى ويرفع لك ربي عز وجل الأعمال تاعك وأنت صائم بإذن الله تعالى، ولما لا؟ إذا فضائل كثيرة جدا، وزيد راك تتهيا وتتعود على الصيام، كي يجيك رمضان ما تتقلقش ما تتعبش بزاف، وكيما تتعبش بزاف في الصيام تسمى تقدر تقرا القرآن تقدر دير الخير تقدر بزاف حاجة ديرها، لكن كي تعبك الصيام كي تعبك الصيام أشياء كثيرة تاع الخير ما تقدرش ديرها. إذا الله الله في الصيام بارك الله فيكم، حاجة الأولى الدعاء، ثانيا الصيام، ثالثا قراءة القرآن. تعرفوا بلي بعض السلف كانوا يغلقوا المحلات تاعهم في شعبان، ولذلك قال سلامة بن كهيل رحمه الله كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، شهر القراء لأنه كان تفره لقراءة القرآن، لأنه جاء شهر رمضان نعود نفسي عن القراءة، إذا ختمت في شعبان ختم ختمتين ثلاثة معناتها في رمضان يكون مهيئ إن شاء الله باش نختم ختمات كثيرة بإذن الله عز وجل. واضح هذا ثاني من الاستعدادات المباركة، من الاستعدادات أن الإنسان يستعد ماديا ماليا، يخبش في دراهم يحافظ في المصروف، خزينة تاعهم يمساش ديامات، علاش؟ باش ياكل مليح ويشرب مليح ويعمر طابلة ومن بعد يرميهم كاع للقمامة كرمكم الله، لا لا، يوجد روحهم لينفق في شهر الإنفاق باش كي يجي رمضان كاين مشاريع كثيرة تاع الخير، كاين مشاريع كثيرة تاع الخير تشارك فيها في عز رمضان بإذن الله تعالى. هذا هو الإنسان العاقل، يخبي دراهم باش يدير الخير باش إن شاء الله يتاجر مع الله تبارك وتعالى باش يشتري الجنة بماله في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. من الاستعدادات أيضا أن الإنسان يتفقه ويتعلم ويسأل، يسأل من تسمع حلقة تسمع دورة الآن متعلقة برمضان تسمع محاضرة روح حضر اتعلم وقل ربي زدني علما، ما تقولش أنا خلاص نعرف بين مسائل رمضان بين، أبدا كل مرة تزيد في العلم إن شاء الله عز وجل، زيد في العلم بإذن الله تعالى وهكذا. إذا ما تغفلش على الخير بارك الله فيك، هذا من الاستعدادات اللي متعلقة بالنفع القاصر عليك، وكي نفع المتعدي أنت تنجم تستعد الآن باش تنفع أهلك باش تنفع الناس اللي عايشين معاك اللي يقراوا معاك اللي يدرسوا معاك الناس اللي يخدموا معاك، تنفعهم ابدا من الان، ذكرهم بما تسمعه بما تتعلمه، حاول تقوله لهم ذكرهم انصحهم، كاين ناس ما يصلوش ممكن في الاسره تاعك ممكن في اصحابك في جيرانك في اللي يقراوا معاك اللي يخدموا معاك ممكن تاركين الصلاه ممكن غافلين عن الله ممكن بعاد عن الله، فهذه الفرصه ادعوهم الى الله ذكرهم بانه قد اقترب هذا الشهر الفضيل المبارك، لازم نرجعوا الى الله تبارك وتعالى، واللي ما يتوبش الان متى يتوب؟ وهكذا. إذا عاود زرع الحس الرمضاني كما مثلا نقولوا، وهي نفسك وهي غيرك باش تصوم مليح، ودائما قلنا كيكونوا الناس القراب ليك يكونوا ملاح ويفكروا كما تفكر انت، ويكونون حريصين على استثمار الأوقات الفاضلة كما تحرص أنت، راح يعاونوك راح يعاونوك بزاف، بخلاف كي تكون انت في بيئة تاع غفلة وبيئة تاع فساد وبيئة تاع انحراف وبيئة تاع بعد عن الله ممكن تشد شوية وبعد تفشل إلا إن شاء الله. فأنت عاون روحك بهذه الأشياء، تنصحهم تذكرهم إن تابوا وأنابوا استفادهم واستفدت أنت واستفادت أمة الإسلام قاطبة بإذن الله تعالى. هذا من حيث الاستعدادات بارك الله فيكم. شهر شعبان عندنا حاجة نحضرها، كي تشوف السلف رحمه الله كان عندهم تصفية الحسابات، حساب إبراء الذمة من واجبات معينة من حقوق من كذا، منها الصيام، اللي عنده أيام ما صامهاش من العام الماضي يصومها، مرأة اللي عندها أيام ما صمتهاش بسبب العادة ونحوها تصومها، هو مزق وجا شهر إن شاء الله تصوم هذه الأيام بارك الله فيكم قبل ما يدخل رمضان. كي يدخل رمضان إن شاء الله إنسان يكون مهيئا لصيام شهر جديد في سنة جديدة وموسم جديد. واضح. عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها كانت قالت كان يكون علي الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان. الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الشغل يا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدرش تقضي الأيام حتى يوصل عليها شعبان. الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء يقول هذا دليل باللي قبل ما يدخل عليها عام جديد لازم تكمل، إلا من عذر لازم تكمل، واش كان عليها من الصيام الواجب. إذا إبراء الذمة من الصيام أمر لا بد منه. كذلك تصفية الحسابات من الأمور الدنيوية، عندك أشياء دنيوية كثيرة جدا، عندك أشغال، عندك ارتباطات، وكثير من الناس هذه الارتباطات ما يفيقش فاش يطبع فيها، يدفعها توصل رمضان، رمضان تشغل له يومه وليله، وهذا خطأ كبير. ورمضان موسم تحصاد، موسم يعني تأخير كبير جدا، ما تضيعوش انت في الأشغال الفلانية والأشغال الفلانية. حاول شعبان الآن بزاف أشغال نحن تلاق متعلقة بيك، متعلقة بالأهل تاعك، متعلقة بالصحة تاعك، متعلقة بالسيارة تاعك، متعلقة بالمسكن تاعك، متعلقة نحيها مطريق، وثائق معينة، ارتباطات معينة، إدارات معينة، نحيها مطريق، يجيك رمضان بإذن الله تعالى تكون خفيفا من الأثقال والأغلال، خفيف باش تفرغ لعبادة الله وتكفر وتملأ الرصيد تاعك في رمضان، تملأه بإذن الله سبحانه وتعالى. من تصفية الحسابات أنك تصفي ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى. معناتها جدد التوبة، جدد الرجعة في هذا الشهر الكريم، هكذا يدخل عليك رمضان إن شاء الله تكون بإذن الله على الطريق القويم وعلى الصراط المستقيم بحوله تعالى وقوته. صحح ما بينك وبين الناس، جايك رمضان وتعرف باللي مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبران، ومنهم أخوان متصارمان، زوج خاوة، زوج مسلمين متصارمين متعاديين متخاصمين، ولعل الأسباب تكون تافهة كالعادة وكما هو الغالب للأسف. صلاتك ما تطلعش فوق راسك، انت في رمضان جاي في الصلاة الفريضة والنافلة، قيام الليل، الصيام، وقراءة القرآن، وكذا وكذا، بزاف الخير ديره، ومع العمل تاعك لا يقبل، عاقل يفعل هذا بنفسه. إذن عليك أن تصحح، بارك الله فيك، صح العلاقة بينك وبين الله، صح العلاقة بينك وبين الناس، إن شاء الله يجعلك رمضان بإذن الله تعالى وأنت على أتم الأهبة وعلى أتم الاستعداد لاستغلاله واستثماره، ولعل رب عز وجل يجعلنا جميعا من العتقاء ومن الفائزين الرابحين الظافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.